أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. هذا الفصل معقود في بيان الشركة الرابعة، وهي الشركة في الشرك وما يتعلق به، وقد أوضح الإمام عليه السلام ذلك بقوله: وإذا اشترك في أصل النهر أو مجاري الماء قسم على الحصص إن تميزت، وإلا مسحت الأرض. إذا الشركة في الحفرة حقة النهر في نفس المكان، فيقسم الماء الذي في النهر على قدر الحصص في ملكية مكان النهر، وكذلك إذا كانت الشركة في مجرى الماء، لأن الماء يخرج من النهر ويسير من سواقي، السواقي ملك، يقسم الماء بين أهل السواقي على قدر ملكهم في الساقي. هي مسألة إما شركة في نفس المكان الذي النهر فيه، الذي الحفرة فيه، ولا المجرى الآن بنجيبه نهر وبيهبوا له فروع يخرج منه، يخرج من الفروع إلى الأموال طرق. فالشركة إما في النهر نفسه ولا في الطرق، طرق الماء هذه تخرج من النهر. النهر مثل الوادي العظم، الوادي العظم بيجي السيل فيه وبيهبوا الناس عرضة، عرضة ترد الماء صل الأموال. وكذلك النهر بيهبوا شيء يقطع على الماء يرد صل الأموال. هذا الطريق التي تخرج من النهر إلى الأموال يقسم الماء بين أهل الطريق على قدر ملكيتهم في الطريق. وإذا اشترك جماعة في أصل النهر بأن حفروا فيه جميعا، ولا عبرة بخروجه بضربة أحدهم دون الآخرين، لأنه لم يخرج إلا بمجموع فعلهم جميعا، أو اشتركوا في مجاري الماء بأن كانت السواقي التي يجري فيها الماء مملوكة لهم مشتركة، أو أحيوا مساقيه جميعا والماء مباح كالسيول وماء بطون الأودية والأنهار الخارجة من المباح، قسم على قدر الحصص إن تميزت. إن تميزت الحصص يعني إذا بان كم لكل واحد منهم في النهر. بعض المرات جهو واضح كم الواحد، نصف أو ربع أو خمس أو سدس أو ثمن أو سبع، وبعض المرات جيهم شرحوا مجموعة بيشتغلوا كل واحد قليل وما تميز نصيب كل واحد. فإذا ما تميز نصيبهم فيجي مسح للأرض أو للمجرى سواقي يمسحوها كم يدرى وكم هم أوادم ويقسموها على سعر. إذا ما تميزت نصيب كل إنسان في النهر نفسه أو في مجرى الماء، النهر والبير والوادي العظم سواء، ما بل أن الوادي العظم ما بيجيه ملك والبير بتكون ملك، فالنهر والبير أقرب إلى أن يكونا سواء. مثلاً البير إذا هم سواء، إذا هم ملك المجموعة بنجو ذا النصف وذا يهله ربع وذا ثمين وذا نص الثمين، فيقسم الماء بينهم على قدر ملك حمل البير، أو على قدر ملك حمل المجرى إذا البير ما هي ملك، أو الماء خارج من الوادي العظم أو من نهر مباح ما هو ملك، فيقسم الماء بين الزراع على قدر ملكية تمل طريقه، طريق الماء من النهر إلى الأموال. قسم على قدر الحصص إن تميزت في النهر أو المجرى أو عرف قدر نسبتها من ثلث أو نحوه، فيكون لذي النصف نصف ولذي الثلث ثلث ولذي السدس سدس ونحو ذلك. وإلا يتميز موضع الحفر من أصل النهر، وإلا مسحت الأرض إذا ما استطاعوا يدروك ملكهم كم ملكهم في النهر، ولا جاء ما هو ملك، والمجاري ما جاه ملك، إلا أرض مباحة، يقسم الماء بينهم على السواء. لا يقسم على قدر الأرض، أرض قدر أرض النهر ولا أرض المجرى. وإلا يتميز موضع الحفر من أصل النهر أو المجرى قسم على الرؤوس. قال في الأثمار غالبا، قال في الشرح احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهم جميعا وتشاجروا كم لكل شخص منهم، فإن القسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ بل على قدر ساحة الأرض، فيكون لكل بقدر حصته من المزرعة، ذكره أصحاب الشافعي وهو المراد بكلام أهل المذهب. ويبين مدعي الزيادة وإن تميز موضع الحفر من كل واحد طولا وعرضا وعمقا لكن جهلت نسبته وتصادقوا على جهل الحصة بالنسبة، أو ادعى كل واحد أن قدر حفره يأتي كذا، مسحت الأرض يعني قرار النهر أو قرار المجرى، وقسم الماء على قدر الحصص بحسب ما ظهرت نسبتها بالمساحة من ثلث ونصف وسدس ونحو ذلك. هذا حيث اشتركوا في أصل النهر أو المجرى بأن حفروه جميعا. أما إذا أحيوا الأراضي على الماء المباح في وقت واحد قسم الماء على قدر المزارع، لأن ما معهم ملك في الماء ما هو الأنباح، الملك معهم في الأرض في الجلد، إذا به ماء مباح وراحوا زرعوا عليه أحيوا عليه، هم ملاك للأراضي، فيقسم الماء بينهم على قدر الحبل، حبل الماء حبل الأرض. اشتي إذا بحد قبل واحد من جوة الثاني ما معه إلا الفضلة ولا الفوض. فلو تشاجروا على قدر نسبتها مسحت وقسم الماء على قدرها. وأما لو كان إحياء الأراضي مترتبا شيئا بعد شيء فإنه يثبت للمحيي أولا حق، وهو أنه أولى ممن بعده بكفايته، وليس لمن أحيا بعده إلا ما فضل، ترى ولو هو أعلى منه. ثم من بعده في الإحياء وهو الثاني أولى من الثالث، ثم كذلك ما كثر الإحياء مترتبا. وأجرة القسام على الحصص، هذه يقسم بينهم الماء عاد باجي في باب القسمة. نحن ذا الحين في الشركة، والقسمة فرع على الشركة، وذكر هكذا الغرض ينقب اسمه من ذكر الحصاص في ذكر الأجرة. وفيها إشكال كون الأجرة على قدر الحصاص، لأن الإنسان الذي قسمه كبير ما بيحتاج تعب على القسام، ما بيتعب واحد إلا الأقسام الصغار. ذكر السيد أبو طالب قال إن القسمة ما هي على قدر الحصاص بل على قدر العمل والتعب، لأن الذي قسمه قليل بيتعب القسام أكثر. أبصر إذا بها جربة كبيرة وهي نصفين ما بتتعب واحد، بها خط من وسطها وساب وذا ذا ثمن وذا نص ثمن وذا حبله ونص وذا حبله وثلث وذا حبله وسدس، قعد يتعب. ما هي هو المذهب ان هو قولين، قول ابن العباس انها على قدر الحصص وهو المذهب، قول السيد ابي طالب انها على قدر العمل. ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى فلا يصرف عنه. الصبابة هي الفضلة التي إذا أمتلت الجربة ماء يخلوها تزفح على الجربة ذي تحت، فالأسفل هذه من أسفل هو لها الصبابة. الصبابة يعني الزائد على كفاية الأعلى، وهو قال لنا قال ما فضل عن كفاية الأعلى فلا يصرف عنه. ما يجوز للأعلى أن يصرف الماء عن الأسفل، مثلا ينجو الأسفل منه شرق وجاء يهب له منفس من الجربة يروح شام، الرجل يضيع الماء لا يجي لذي الصبابة. الصبابة الذي يعتاد ما فضل عن كفاية الأعلى ثبتت له حق الصبابة في العادة. فلا يصرف عنه الماء إلى محل آخر غير أرضه، ولو كان الصارف للفضلة هو المحيي الأول فليس له صرف الفضلة عن المحيي الثاني إلى أرض أخرى غير مستحقة للماء، أو كان استحقاقها متأخراً عن المحيي الثاني. ولا يعتبر عندنا في الكفاية أن يمسك الماء حتى يبلغ الشراكين في الزرع والكعبين في النخل. ما كان مناسب يشبر يجي نص على طيها، لأن النبي ذي شبرها. هم اختلفوا في أيام الرسول صلى الله عليه وآله الزراع، اختلف الأعلى والأسفل. الأسفل بيدعي إن الأعلى مسك الماء عليه ما خلاه ينزل لشيء، والنبي صلى الله عليه وآله قال يجي للزرع إلى حد كعب الشراكين، والنخل يجي إلى الكعبة. الشراكين هو ذي اللي بين الأصابع وكعب الشراكين، لأنها بتشترك بيجي تشترك النعل هني، والكعبين هذي على جانبي القدم وأرفع قبل. فحكم النبي للأعلى بأن يمسك إلى الكعبين في النخل، لأن النخل تحتاج إلى ماء أكثر، وزرع الذرة والشعير والبر والبقل يكفيه للشراكة. هذا مع الاختلاف اشتي ما هو مناسب. لا بأس ان العبرة بالعرف، يعني كل بلاد لها، بعض البلدان ما بتحتاج ما خيرات، بعض البلدان ما يشتها الا ما خيرات، لكن ما هو لايك لان ديه نفس النص النبوي يا قدوم جابها رد يجد حكم، والحكم يجب العمل به لو ما هو من النبي، له من حاكم عادي الحكم يقضى على الخلاف. والهادي قال كذية حكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، ما بلات أول كلام الهادي ولا بهمه الناس بيتأولوا الكلام إذا خالف الهادي. قال إنه يجي للزرع إلى كعب الشراكين، ويجي للنخيل إلى الكعبة، كما حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهم تأولوا كلام الهادي بأنه بيحكم بقدر البلد الذي هو فيها. بل اعتبر العرف في قدر كفايته من قليل أو كثير، لأن الأراضي تختلف أراضيها. والعبرة بما كانت عليه الأرض من غرس أو زرع عند ثبوت الحق وهو حال الإحياء، فإن التبس ما كانت عليه حال الإحياء فالعبرة بما عليه الأرض عند سقيها من غرس أو زرع. فلو كانت زرعا ثم غرست فيسقى الغرس، أو غرسا ثم زرعت فيسقى الزرع، ومن في ملكه حق مسيل أو إساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر. إيه ويشبه التكملة الأول؟ قال في الأول إن الذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى، هو تكرير للأول، لأن من في ملكه حق مسيل هو الأعلى، في ملكه حق مسيل للماء يسيل من الأعلى إلى الأسفل. أو إساحة، الإساحة هي حق للأعلى، يعني الأعلى إذا جاء له ماء كثير ما معه وين يفرغه، إلا يفتح لها فتحة تنزل على ذي تحته، ولا بيضر المال بيخرب العذر، فلا يمنع المعتاد. الأسفل لا يمنع، يخليه يفتح الماء عليه، ما بل أن المسيل هنا هو مطلق، ما هو مقيد، والذي يتقدم مقيد، الذي يتقدم مقيد بأن يمار الأسفل إلا الفضلة، وقد يكون هناك حق للأسفل بأن تجزع ساقية من الأعلى وتمشي إلى الأسفل ولا يسقي منها الأعلى شيء، فلا له يمنع المعتاد. من في ملكه حق مسيل، أي في ملك الإنسان حق أن يسير الماء إلى الأسفل فلا يمنع، وظاهره سواء استكفى ولا ما استكفى. فهمتوا؟ وهذا الكلام متناقض من المهدي، يتناقض مع قوله فيما تقدم لا يثبت حق بيده، ما هو قد تقدم في معشر إنه لا يثبت حق بمجرد ثبوت اليد في ملك الآخرين، فإذا الأسفل قد ثبت له حق فالأعلى بمجرد ثبوت اليد. والجمع بينهما أنه أننا نقول إن المراد بالحق هو الملك، فإذا ادعى أنه مالك في الأعلى بمجرد ثبوت اليد فلا، ما بلا يثبت لها الحق، بحيث أن الأعلى عاده ملك والأسفل لها الحق في أن يسير الماء من عنده، لأن سير الماء من عند الأعلى ما هو مقيد بكفايته. بعض المرات جوب الساقية من الجلبة العليا تمشي منها الماء إلى السفلى ولا الحق يسقي منها بشيء، فالواجب عليه يخليها على ما هو عليه. ومن ثبت لغيره في ملكه أو حقه أو مما ولايته إليه من الوقف حق مسيل للغير من ساقية لسيل أو غير أو إساحة، الإساحة جري الماء على وجه الأرض المستوية من ساحة يسيح سيحا وسيحانا، فهو ماء سائح وسيح سيح، يقال هذه الأرض تسقى سيحا أو نحوهما، ولو في أرض مسجد أو صغير أو وقف مثال ذلك، إذا كان الأعلى يستحق إفاضة مائه إلى الأسفل أو من بجنبه، أو الأسفل يستحق مسيل الماء في حق الأعلى أو من بجواره، لم يمنع المعتاد من الإساحة أو المسيل من سيل أو غيل أو غيرهما كمنافذ ماء البيوت. جو بعض البيوت معها من المطر معها حواش في المدن، وبيضجروا الناس ماء المطر في المدن ما بيجيهم مرغوب، هم عادة أنه يفتتح الماء يخرج من الحوش إلى بيت الثاني، يخليه يجزم لا يمنع لأنه عادة سابقة. وإن ضر ذلك الماء المعتاد داره أو أرضه أو أفسد زرعه في الإساعة له منها أو الإساعة إليها لم يكن له المنع. مثال ذلك: إذا كان لرجل نهر جار في ساقية وحول الساقية أرض لغيره، وكان الماء يجري في الساقية فيضر الأرض التي بجوار الساقية، فليس على صاحب النهر أن يفعل ما يمنع الضرر أو خروج الماء من ساقيته إلا لخلل بها عن عادتها فيلزم إصلاحها إذا اختلت، ويضمن ما أفسدت في أمر الغير، وإلا فعلى صاحب الأرض أن يفعل في أرضه ما يدفع الماء عن أرضه إن شاء. هذا حيث كان الماء هو المعتاد وغير المعتاد يضمنه إن كانت الزيادة بفعله أو أمكنه ردها وعلم ذلك. وإنما يشترط علمه وتمكنه حيث لم يكن سبب الزائد على المعتاد منه، وإلا ضمن مطلقا. نعم. وإذا ثبت للأسفل حق الصبابة، الصبابة من الأعلى، ثبت للأعلى حق إرسالها إلى الأسفل، هذا ذي مثلنا به. الأسفل يثبت لها الحق في أن يصل الماء إليه، سواء إن كان المعتاد الفضلة فالفضلة، وإن المعتاد مع الساقية من أعلى فلا يجوز للأعلى يحرمه ولا يصرف الماء إلى غيره. والأعلى له حق في أنه إذا استغنى عن الماء يفتحها إلى الأسفل، ولا الأسفل يمنعه لأنه قد يضر الأسفل بعض المرات، يصطب الماء من أعلى ويخدد في الجربة السفلى ويخرب الزرع، وبعض المرات يجي الزرع ما يشتي ماء مثل الطماط، الطماط ما تشتي السيول، الطماط المسيول ما بينفق، فيلزمه يسمح له يجزع من عنده حسب العادة. وإذا ثبت للأسفل حق الصبابة من الأعلى، ثبت للأعلى حق إرسالها إلى الأسفل، وليس للأسفل منعه من إرسالها، من إرسالها، ولا لأحدهما أن يفعل في الحق غير المعتاد على وجه يضر بالآخر، كأن يفعل الأعلى ما يضر بالأسفل في إلقاء الطين غير المعتاد على أرضه، الطين الزايد على العادة أو نحو ذلك، ولا لمن الحق في ملكه أو نحوه أن ينقله من موضعه إلى موضع آخر وإن لم يكن في ذلك ضرر. واعلم أن الحق يثبت في الصبابة أو الإساحة أو المسيل. فالحين بيجي إشكال بيقول القائل ما بشي حق مثلا إذا الأسفل ضجر من الماء ما يشتي، يقول ها خليه قد له حق فيه وانكر، قال ما له حق في أن يفتح الماء عليه، ولا هو ولا به وجه، ما بالثبوت ولا شيء ولا به حاجة. الحين بيبين من أي حين يثبت الحق للأعلى أو للأسفل. واعلم أن الحق يثبت في الصبابة أو الإساحة أو المسيل إما بالضرورة حيث لم يمكن مروره إلا في الأعلى، أو لم يمكن إساحته إلا إلى الأسفل، هذا إذا كان مالك الأعلى والأسفل واحدا، يجي واحد في الأصل يجي هو مورث له. وإن كانوا أكثر فرض الحاكم بالقيمة حيث وقع التصادق على ثبوت حق الأسفل من أصل النهر، ثم التبس موضع الممر، حين جود اتفقوا على أن الأسفل معه نصيب في البير، ولكن ما دروا منين يجي يجزع لما يوصل عند جربته، ما معه منين يجزع إلا من جرب الناس، فما يثبت له الحق أصلا، يثبت له الحق بقيمته. هذا إذا ما كان المالك واحد، لأن الجرب بعض أجو والأب الجد واحد، المبلة تقسموها من بعده، فإذا تقسموها من بعده فيثبت الحق لها على ما كانت في أيام، ولو كل جرب الواحد ولو بيعه. حيث حيث وقع التصادق على ثبوت حق الأسفل من أصل النهر ثم التبس موضع الممر أو بالتصادق أو بالبينة ممن يدعي الحق أو بنكول المدعى عليه منهما أو برده اليمين على المدعي، وتكون البينة على أن الماء كان يسيح من هذا إلى هذا أو أن هذه مسيلها من هذا أو أن الماء من الأعلى له الصب إلى الأسفل أو أن الأسفل له الصبابة من الأعلى أو على إقراره أو أنه باع واستثنى مرور الماء الأعلى باع الأسفل واستثنى أن له الحق في إمرار الماء منه الماء الزائد على الحاجة. وتثبت العادة في الصبابة والإساحة والإسالة بمرة واحدة بالاختيار، لا لو استرسل الماء بنفسه فلا حكم له ولا يثبت به حق، وبالاختيار تثبت العادة بمرة واحدة. ولو كان المالك للعليا والسفلى واحدا وأساح الماء من العليا إلى السفلى ثبت للعليا حق الإساحة إلى السفلى وللسفلى حق المسيل من العليا، فإذا باع إحداهما ثبت للمشتري حق الإسالة إذا كانت المبيعة العليا أو من المسيل إذا كانت المبيعة السفلى. فأما لو تراضوا بالإساحة ونحوها على وجه العارية مدة مقدرة أو مطلقة فلذلك حكم العارية ولا يثبت للمستعير حق. فرع: فلو ادعى ذو الأسفل أنه مشارك في الإحياء وأنه كان في وقت واحد وقال ذو الأعلى هو المتقدم وأن ليس للأسفل إلا ما فضل على أرضه، فالقول قول ذي الأسفل في الغير لأن الظاهر معه في الاشتراك فيما كان من الآبار، الظاهر معه ما يصور أن جمعة أنه يسمح أن ما يجي لها للصبابة. فمن ادعى الصبابة فعليها البينة، والقول قول ذي الأعلى في السيل للعرف بذلك، في السيل للعرف بأنهم من الأسفل يقتصر على زيادة على كفاية الأعلى لأن في جيله ما يسده زيادة من السيل. مسألة: من اتخذ عرمة في واد يرد به الماء، العرمة هي العارضة، العارضة هذه تعترض السيل تدخل الماء إلى الأموال يرد به الماء إما ليجتمع فيه الصيد أو ليسقي أرضا مرتفعة، فإن كان ذلك حقا له من الأصل جاز، وإن لم يكن له حق فإن لم يكن لأحد حق في ذلك الوادي جاز، وإن كان فيه حق لغيره فإن كان لمحصورين لم يجز إلا برضا، وإن كان لغير محصورين لم يجز إلا بشروط ثلاثة. هذا كتبها في كل مرة، إذا كان الحق عام لم يجز إلا بشروط ثلاثة: المصلحة العامة وعدم المضرة وإذن الإمام أو من يقوم مقامه. إلهنا أحسن الله إليكم وإليكم.